وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، كيفكم؟ شلونكم بعدنا؟ إن شاء الله قريبا. كيف أولادك؟ أولادك كيفهم؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بخير. اي نعم، الليلة في عرس بنت الشيخ علي. اي نعم، الليلة الدخلة. نعم، ووليمة الرجال يوم الثلاثاء. اي نعم، الله يبارك فيك. الحمد لله بخير. والله يعني رطب شوي، لكنه لا يزال مقبول، ولا نزال نتغدى ونتعشى بالبرندة. عليكم وعليه السلام. دام المحارم ما في مانع. هنا هنا كان لبرا، ما بيجوز لا هيك ولا غير هيك. بمعنى ما بيجوز تكون شعرها ولو بالخلف، عرفتي؟ لأنه بيطلع مجسم. إيه، أما قدام المحارم ما في مانع، إلا في حال إذا كان فيها، ما بعرف أنتم معشر النساء أدرى منا، إلا في حال إذا كانت الصورة فيها تشبه بالكفار أو الفاسقات من النساء. هاي إذا لاحظتوها بتكون مسألة واضحة. سلمي عليهم جميعا. سلامتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.